هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي رمضان جميلة كانت كانت يا سلام، أفراح وسمر وأغاني، الدنيا منى وأحلى، الدنيا منى يسعدني جدا ويسرني أن نكون جميعا ضيوفا على الفنان القدير الشاب حسين الصادق الذي صاحبنا خلال مواسم عديدة في هذا البرنامج وكان مبدعا، واليوم نقدم بعض إبداعاته وأغنياته في هذه الجلسة المميزة إن شاء الله. أهلا بك حسين. اهلا بك يا ابني. الله يخليك، انت راجل رايح، خلي بالك والله العظيم، وانا مبسوط منك جد. الله يديك العافيه. عايزينك تقدم لنا حلقه كده نحلق بها. الله يخليك. هتبتدي بابنه؟ اول حاجه كل سنه وانت طيبين. كل سنه وانت طيب. انا سعيد بانه تتعامل لي حلقه وانا ما وصلت المقام اللي انه يعملوا لي حلقه. لا والله تستاهل يا حسين. الله يخليك. بشكرك شديد، بشكر قناه النيل الازرق، بشكر كل أصدقائي اللي معي. إن شاء الله تكون حلقة جميلة. إن شاء الله. إن شاء الله. تبدأ أنت بابنو، على كيفك. نبدأ. أنت ليلة مع سيد البلد. ده الهلال سيد البلد ده، لكن إحنا من الرخاب. مركتها. خلي شكر الله يغني لنا سيديني من بالك. يا شكر الله. كلمات والحان الصديق أحمد البلال. أحمد البلال ده حيي. شاعر كويس جدا وملحن كويس جدا ورائع، وشكرا الله رائع ايضا. الله يخليك. Yeah. عشرة سنين وسنين محتاجة أحلف ليك أنا أحلف ليك والله مشتاقين الله الله يخليك يا حبيبي. هاي هاي هاي هاي الله يخليك يا حبيبي. هذا نسمع مكارم. نسمع مكارم. هايلة هايلة هايلة. عفارم عفارم عفارم عفارم مكارم. قال لي يعني لقيت إيقاعك ما شاء الله. أبدعتي والله يا بنتي الله يخليك. دي كلمات وألحان ضمن أحمد البلال. أحمد البلال نحيي أحمد البلال. أها أنا ماشي وراك ماشي وين أنت؟ طيب نمشي لهدى. نمشي لهدى. هدى حتغني لنا حرام للناس برضو للصديق الحبيب أحمد البلال. نحييه أيضا. يا هدى تفضلي تفضلي. شكرا جزيلا يا هدى سليمان يا مثير الأسجان يا فنان. شكرا يا هدى الله يخليك يا بنتي هايلة. أهو نمشي وين؟ أنا ما ماشي وراك. طيب إلاف هتقول سيبني من الريب كلمات نصاف محجوب وألحان الطيب التقلاوي. نحيي الطيب التقلاوي ونحيي نصاف محجوب. ابتليت مشوار كل ما طفرة ابتليت مشوار بتلقى حلاوة بتنتهي والله العظيم هايلة هايلة. أنا ما ماشي وراك. نخلي يغني مامون. يغني مامون. يغني شنو؟ يغني زينبو كلماتي والحاني. كلماتك والحانك؟ أيوة. أديتك لي والله. بس تمام. يا جماعة أغنية زينبو دي أنا عايز أهديها لبناتي حياتي. أهديها لسوريا وإلى زينب وإلى نبيلة وإلى أمل. وإلى أمهم خوف المحاكمة أيضا. أيوة جابوا شنو؟ جابوا تفضل يا مهاب. تعال يا مهاب. يا سلام يا مهاب يا مهاب يا زين الشباب يا جذاب. ما شاء الله ما شاء الله. تصديق حاد. يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا دي شنو التمانية دي شنو؟ خليها أبو العبد دي حلاوة. 28 8 يا عمر منو ده؟ انا اساس دي 82 هو قال 28 يا اخي كلام فارق سكت حسين الصادق عمرك كم سنه صحيح 29 نقصها سنه الناس دي خلاص يا اخي هاي انت لو زادوها بتزعل ولا يعني ما في مشكله ما في حوجه يلا كل سنه انت طيب كل سنه انت طيب يا حسين العافيه اي يا حسين مليون شاء الله يديك العافيه الله يسلمك الله يا حبيبي الله يديك العافيه ابو العباس الله يديك العافيه الله يخليك خليك شكرا يا حسين الله يخليك طبعا زينب دي معانا في البرنامج طول الفترة الفاتحة ان شاء الله ربنا يخليك يا رب الله يخليك ان شاء الله الله يخليك هذا البرنامج برعاية زين رمضان احلى في السودان ملاز هنتغني انت تأمر يا حبيبي يلا يا ملاز الفن محمود الجيلي صديقنا محمود الجيلي تفنني دائما يا حبيبي تلقى كل الداير حاضر تأمر يا حبيبي وتلقى كل الداير حاضر انت اطلب نور عيوننا ونحن بنقول لك حاضر ولو طلبت الروح تهون انت طلباتك اوامر بس عشان حسين انا عايزكم انتوا تغنوا الاثنين تغنوا ايه الثلاثه نسانات ثلاثه وانتوا اثنين الثالثه مودينا وين الثالثه وانا دي كلمات والحان بشير علي الحاج بشير علي الحاج وغناء الثنائي الطروب خضر مرات يا حليل البلوم سنعتني سنات يا حليل البلوم شايلات خضر مرات من البلوم عايقة الشولة الهيلو من الكبرى السايقة الشولة الهيلو من الكبرى ادينا بس نظرة لو الجروح تبرى أنا من البلوم شايلها خضر مرات أنا من البلو مدقوم من البلوم قدر مكسوم لا من القيامة تقوم أنا من البلوم لكن إنسانات يحلل البلوم ثلاثة نسان مقلوب. هايلين يا شباب، هايلين يا شباب. شكرا يا فرقة يا موسيقية. أيها السادة، كانت هذه جلسة طروبة مع إبداعات نجم البرنامج الفنان حسين الصادق، الذي نتمنى له الصحة والعافية ومواصلة الإبداع الفني. ما قاطعك عم السير لو سمحت لي، أنا بحيي والدي صادق محمد العوض، بقول له كل سنة وأنت طيب، إن شاء الله ربنا يخليك لي يا رب. بحيي كل ناس بيتنا، بحيي أخوي العزيز محمد الصادق، له التحية، بحيي ناس حجر العسل كلهم. تسلم. أيها السادة، إلى اللقاء. هذه الجلسة عن الفصحى في الغناء السوداني. وحلو وما تركوا خبر.